لينزل يوم التلاقي يوم هم بارزون لينزل يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن يملك اليوم لله الواحد القهار لينزل يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن يملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن يملك اليوم لمن يملك اليوم لمن يملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا هم اليوم إن الله سيء الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بما كسبت بما كسبت لا هم اليوم إن الله سيء الحساب وآذهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وآذهم يوم الآزفة يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واق ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أخذنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وادعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عزت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أكثر رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب